المجلس الثالث من الحديث 31 إلى الحديث 42. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال غفر الله له: باب ما جاء في النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر. حدثنا أبو مصعب قراءة قال: حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، ثم إذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، فإذا دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وكما سمعتم في هذا الحديث هو من رواية مالك عن زيد بن أسلم من موالي عمر بن الخطاب هو وأبوه، عن عطاء بن يسار من علماء المدينة عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وذكر الحديث. وعبد الله الصنابحي هذا فيه وهم، أكثر رواة الموطأ قالوا عن عبد الله الصنابحي إلا مطرف وإسحاق الطباع، فإنهم رواه عن مالك عن أبي عبد الله الصنابحي، وهذا هو الصواب. ولعل قال بعض الرواه إن هذا من زيد بن أسلم، مرة يقول عبد الله ومرة يقول أبو عبد الله، والصحيح أنه أبو عبد الله الصنابحي، ولا يعرف في الصحابة ولا في التابعين بهذا الاسم إلا هذا، وكنيته أبو عبد الله، واسمه عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي رحمه الله تعالى، ولا يوجد أحد قريب من هذا الاسم إلا صحابي اسمه الصنابح بن الأعسر الأحمسي البجلي، وهذا لا يختلط بهذا، ذاك صحابي روى عن قيس بن أبي حازم وغيره، وهذا تابعي، هذا أبو عبد الله اسمه عبد الرحمن بن عسيلة تابعي جليل من كبار التابعين ثقة، وهذا كاد أن يكون صحابيا ولكن الله سبحانه وتعالى قدر له أن يكون من التابعين، فإنه يقول: لما أسلمنا باليمن خرجنا مهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من أهل اليمن، إما الهجرة الواجبة، لأن اليمن لم يكن في ذلك العهد كله بلد إسلام، وإنما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام إليهم معاذ وأبي موسى الأشعري وأبا موسى يفقهونهم في الدين، فإذا كان البلد الذي هو فيه بلد شرك فهي هجرة واجبة، وإما هجرة مستحبة إلى بلاد العلم والخير إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: خرجنا في ركب مهاجرين من اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وصلنا الجحفة وهي الميقات الذي قرب رابغ، وإذا ركب قد قابلونا، فقلنا: ما أخباركم؟ قالوا: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ ليال. قال: فقدمنا المدينة وما بين قدومنا ووفاته صلى الله عليه وسلم إلا 5 ليال، فأصبح من التابعين لكنه من كبارهم ومن خيارهم، وأدرك أكابر الصحابة الصديق والفاروق وجلة الصحابة، وهو الذي صلى خلف الصديق صلاة المغرب، وسمعه يقول في الركعة الثالثة بعد أن قرأ الفاتحة، قرأ هذه الآية من آل عمران: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فدل هذا على أنه إن قرأ الإنسان في الثالثة أو في الرابعة آية أو آيتين في الركعة الثالثة أو الرابعة فلا بأس، والدليل فعل الصديق هذا أنه قرأ بعد الفاتحة هذه الآية العظيمة: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وسمعه أبو عبد الله الصنابحي هذا، ثم ذهب وسكن الشام، وصحب الصحابة الذين بالشام كمعاذ وعبادة وغيرهم، وكان عبادة بن الصامت رضي الله عنه يحبه حبا عظيما، ويجله ويثني عليه، حتى إنه دخل على عبادة في مرض الموت فقال له عبادة: لئن شفعت لأشفعن لك، ولئن سئلت لأشهدن لك. كل هذا من محبة عبادة له وثنائه عليه. فهذا عبد الرحمن بن عسيلة رحمه الله التابعي الجليل الثقة، وهذا الحديث بهذا يكون مرسل عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه ثابت بالأحاديث الصحاح. والصنابحي أدرك الصديق فضلا عن غيره، أدرك أكابر الصحابة رحمه الله، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان. قال بعض العلم إن هذا على ظاهره، أن الشيطان حقيقة أو الشياطين تخرج مع خروج الشمس. استدلوا لذلك بما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام من طرق صحيحة، أنه قيل لابن عباس: هل قال النبي عليه الصلاة والسلام عن أمية بن أبي الصلت إنه آمن شعره وكفر قلبه؟ قال: نعم. فماذا أنكرتم من ذلك؟ قالوا: إن أمية هو الذي يقول: والشمس تطلع كل آخر ليلة حمراء يسطع لونها تتورد، ليست بطالعة لهم في رسلها إلا معذبة وإلا تجلد. فقال ابن عباس: صدق. ثم قال: إن الشمس إنما تطلع كل يوم ومعها كذا وكذا 70,000 من الملائكة، ويقابلها الشيطان يريد أن يصدها، فلذلك هي تطلع بين قرن الشيطان. وروي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع هذه الأبيات قال: صدق. سمع من أبيات أمية يقول: رجل وثور تحت رجل يمينه، والنسر للأخرى وليث مرصد. يعني أن الملائكة اللي يحملون العرش واحد على صورة رجل، واحد على صورة ثور، واحد على صورة نسر، واحد على صورة أسد ليث. فقال عليه الصلاة والسلام: صدق. ثم ذكر البيتين السابقين، وأن الشمس ما تطلع إلا معذبة وإلا تجلد، قال: صدق. فقال العلماء: أن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان. وبعضهم قال: إن الشيطان إذا جاء عند طلوعها استقبل الشمس حتى إذا سجد الكفار لها يسجدون له. وبعضهم قال: تطلع على قرن الشيطان، يعني على جماعة نسبهم للشيطان، يعني حزب الشيطان، تطلع عليهم الذين يسجدون لها ويعبدون لها، فلذلك أمرنا أن نخالفهم. والقرن يطلق على الجماعة كما قال تعالى: وقرونا بين ذلك كثيرا. وعلى كل حال، سواء هي تطلع على الشيطان نفسه أو بين قرنيه، أو تطلع على قرن الشيطان يعني حزب الشيطان الذين يسجدون لها، فالمعنى واحد، هو أن نخالفهم. ونهانا النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في هذه الساعات الثلاث: الساعة التي توافق طلوعها، والساعة التي توافق غروبها، والساعة التي توافق استواءها في كبد السماء. والتي في كبد السماء لها أيضا علة أخرى ستأتينا، أنها الساعة التي تسجر فيها جهنم إذا استوت الشمس في كبد السماء، ولذلك حكم أخرى. فعلى كل حال، هذه الساعات الثلاث محرمة علينا، وهي الأوقات القصيرة. وهناك وقتين طويلين، وهي من بعد العصر إلى أن تتضيف للغروب، ومن بعد الفجر إلى أن تطلع. هذه أوقات طويلة. والأوقات الثلاثة هذه اللي في الحديث الأوقات القصيرة، وهي المغلظة المشدد التحريم فيها. ولذلك فرق العلماء بين هذه الأوقات وهذه الأوقات، وإن كانت متصلة في الزمن فقالوا أوقات النهي خمسة، لأجل أن فيها أوقات موسعة وأوقات مضيقة، وأوقات مشدد فيها التحريم وأوقات أخف تحريما من ذلك. فما في شك إن أشد ما يكون التحريم وقت الطلوع ووقت الغروب ووقت استوائها في كبد السماء، هذه منهي عنه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم في كلام له نفيس، ونقله منه الإمام محمد بن عبد الوهاب في مفيد المستفيد في شرح حديث عمرو بن عبسة، لأن حديث عمرو بن عبسة الذي في مسلم أيضا في هذه الساعات الثلاث، أوصاه النبي عليه الصلاة والسلام لما لقيه، أوصاه أن يلحق بقومه وأن يعبد الله، وعلم كيف يوحد الله وكيف يصلي، وهو كان موحد قبل ذلك، يكره الأوثان، لكن قال: إذا طلعت الشمس فأقصر عن الصلاة، وإذا ارتفعت في كبد السماء فأقصر عن الصلاة، وإذا غربت فأقصر عن الصلاة. وهذا في أول الإسلام. قال شيخ الإسلام تيمية: فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن الصلاة في هذه الأوقات لأجل عدم مشابهة الكفار، وسد الذرائع الموصلة للشرك، مع أن كثيرا ممن يصلي تلك الساعة قد لا يعلم أن الكفار يسجدون لها، وقد لا يخطر في باله السجود للشمس، ومع ذلك نهي عنه لأجل سد كل الذرائع الموصلة للشرك أو مشابهة المشركين. فما بالكم بما هو أوضح من ذلك من تعظيم الصالحين واتخاذ البناء على القبور والصور ونحو ذلك. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن مجرد المشابهة حتى لا نوافقهم في بعض عباداتهم، حتى لا يؤدي هذا إلى ما هو أعظم من الشرك، فما بالك بما هو أعظم وأظهر في سد الذرائع. وهذه الأوقات الثلاثة العلماء يقولون بها إلا الوقت الأوسط اللي هو وقت استوائها في كبد السماء، فإن الإمام مالك رحمه الله لا يقول بهذا الوقت، يقول إن لا يرى أن الوقت الأوسط هذا أنه وقت نهي، ويستدل بفعل الصحابة وما جاء في طرق، وتأتينا إن شاء الله في الموطأ وغيره، أن التابعين والصحابة قالوا كانوا يصلون في المسجد الجمعة حتى إذا دخل عمر أمسكوا عن الصلاة وأخذوا يتكلمون حتى والمؤذن يؤذن، فإذا فرغ المؤذن وقام عمر يخطب سكتوا، ولم يرى مالك فرقا بين الجمعة وغيرها، فقال لعل هذا الحديث الذي رواه مالك في الموطأ لعله عنده الساعة الوسطى هذه التي في كبد السماء يرى أنها منسوخة لأجل أنها أدرك أهل المدينة على غير العمل بها، أو يرى عدم ثبوت هذا الأمر. على كل حال مالك هذا هو مشهور مذهبه كما روى ذلك أهل مذهبه، أنه يرى أن الساعات فقط أول النهار وآخره، وليس في وسط النهار ساعة نهي. والشافعي رحمه الله يرى أن الساعة التي في وسط النهار هذه إلا في يوم الجمعة، ويستدل بالأثر السابق ويقصر على الجمعة، وهو أيضا رواية عن مالك وأحمد، يقصر على الجمعة ويقول يوم الجمعة ليس فيه ساعة نهي في وسط النهار، وإنما يوم الجمعة خاصة ساعات النهي فيه في أول النهار وفي آخره وليس في وسط ساعة نهي. والدليل أن الصحابة كانوا يصلون حتى يخرج الخطيب بما في ذلك الوقت الذي يسبق صلاة الظهر، قالوا هذا خاص بالجمعة وليس في غيرها من الأيام. والإمام أحمد في مشهور مذهبه يرى أن هذا الوقت الذي في وسط النهار هو في كل الأيام بما في ذلك الجمعة، وله رواية يوافق فيها القول الثاني. فإذا الأقوال عندنا ثلاثة للأئمة، مالك لا يرى ساعة النهي التي في وسط النهار لا يوم الجمعة ولا غيره، والشافعي يراها في كل الأيام إلا يوم الجمعة، وأحمد يراها في كل الأيام بما في ذلك يوم الجمعة، كلها ساعة نهي فيقصر عن الصلاة قبل الزوال، خاصة أن هذه الساعة ليست ساعة طويلة وإنما هي ساعة قصيرة، يعني وقت قصير، والساعة عند العرب تطلق على الجزء من الوقت وليس بالضرورة 60 دقيقة هذه التي عندنا، وإن كان معروف عندهم تجزيء النهار إلى 12 ساعة معروف قديما، بل في حديث عند الطبراني وغيره إن النهار 12 ساعة يعني 12 جزء متساوي الأجزاء، فهذا قديم معروف عندهم، ويفهم من ذلك أيضا الساعات التي في يوم الجمعة الساعة الخامسة من جاء في الساعة الأولى والثانية والثالثة، فالوقت الذي قبل الظهر وقت قصير قدره بعض العلماء بقراءة الفاتحة، قدره بعض العلماء الآن في وقتنا بدقيقتين أو ثلاث احتياطا لأجل يعني احتياط للتقويم وغيره، وليس وقت طويل لأن الشمس لا تقف، الشمس تجري كما قال تعالى، فإذا سامتت وسط السماء هذا وقت النهي، وإذا تحركت الغروب انتهى وقت النهي، ومسامتتها لوسط السماء لا يساوي إلا يعني زمن يسير، لأنك لو حسبت الأجزاء الأفق هذه كم درجة وقسمت عليه تجد أنها مسامتتها لوسط السماء لا تساوي شيئا، فلذلك بعض العلماء قدره بقراءة الفاتحة أو بأقل من ذلك أو بأكثر، لكن على كل الأحوال لا يبلغ 3 دقائق إلا على وجه الاحتياط اليوم، فينبغي للمسلم، والصواب والله أعلم هو القول الأوسط أن الذي في وسط النهار وقت نهي إلا يوم الجمعة، وهذا هو الذي رجحه شيخ الإسلام وغيره، أن وسط النهار وقت نهي إلا يوم الجمعة. ولذلك ابن القيم لما تكلم في أول الهدي في أول زاد المعاد تكلم عن التفضيل، وأن الله فضل بعض الأشخاص على بعض، فضل بعض الأنبياء على بعض، وبعض الأزمنة على بعض، وبعض الأمكنة على بعض، وهذا من حكمة البالغة، الحكيم هو الذي يفضل ما يستحق التفضيل ويضع الشيء في موضع، فذكر الجمعة وأنها مفضلة وذكر بعض الخصائص التي خص الله بها يوم الجمعة، ومن ذلك هذه الخصيصة. قال: ومن ذلك أنه لا وقت نهي في وسطها، وإنما وقت النهي في أولها وآخرها. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع بقرني الشيطان أو نحو هذا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب. نعم، هذا الأوقات المشددة، إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز الشمس، وإذا غاب حاجب الشمس، والحاجب يعني أول الدائرة كما هو حاجب العين، فأخروا الصلاة حتى تغيب. وهذا قدره بعض أهل العلم كما جاء في كثير من الآثار بقيد رمح، بمعنى الرمح العربي طوله تقريبا 6 أذرع أو قريبا منها، إذا كان مركوزا فإن الشمس إذا طلعت تكون مسامتة لمستوى الأرض، ثم إذا كانت في رأي العين وليس في الحقيقة لكن في رأي العين، لو عندنا رمح عربي طوله 6 أذرع كانت الشمس من فوقه، عند ذلك انتهى وقت النهي ارتفاعها. وهذا المشهور أنه قيد رمح، ارتفاعها قيد رمح يعني قدر رمح في نظر العين. والضابط الآخر ذكروه وهو أيضا ضابط واضح، قالوا: إذا بيضت أول ما تطلع الشمس حمراء ثم تميل إلى الاصفرار ثم تبيض، فإذا بيضت الشمس فقد ارتفع النهي، لأنها تكون خرجت عن هذا الشعاع الذي هي فيه. وقد قدرها كثير من أهل العلم، وأنا أيضا قدرتها، رأيتها حمراء حتى بيضت، ورأيتها إذا ارتفعت بمقدار قيد رمح في نظر العين فقرابة يعني 12 دقيقة إلى ربع ساعة بهذا الحدود. ومن أراد منكم أن يجرب فليرى، ينظر فيها غدا إذا خرجت، ثم يحسب الوقت من خروج حاجبها على مستوى الأرض إلى بيضاضها وذهاب الحمرة والصفرة عنها، يجد أنه مقارب لهذا الوقت، يعني المقلل يقول 12 والمكثر يقول 15 دقيقة، وكذلك في قيد الرمح هو متشابه هذا وهذا. فهذا أشد ما يكون من النهي، حتى دفن الأموات لا يصلح في هذا الساعة، وخاصة التحري فيه. ولذلك في الأوقات الطويلة اللي هي بعد الفجر يصلح دفن الجنازة والصلاة عليها، لكن إذا وافق الدفن خروج الحاجب، خروج الشمس أو غيابها، فينبغي لأهل الإسلام أن يؤخروها 10 دقائق لا يضر، لحديث عقبة بن عامر قال: 3 ساعات نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حتى قبر الموتى في هذه الساعات 3 لا يصلح. كل هذا سدا لذراع الشرك حتى لا يقع الناس في مشابهة الكفار. وشيخ الإسلام يقول إن لم يكن تحري في دفن الأموات، وإنما مثلا أخذوا الجنازة من المسجد بعد الفجر، وعلى المدة التي يصلون بها إلى المقبرة وتجهيز القبر ونحو ذلك، ما أدركهم دفن الميت إلا عند خروج الشمس، فهذا لا بأس به لأنهم لم يتحروا ذلك. ولكن الأقرب هو العمل بهذا الحديث، خاصة وأن من خروجها إلى ارتفاعها لا تبلغ ربع ساعة، فلذلك إذا وافقوا هذا الوقت لا يقبرون فيه الموتى، لا يقبرون فيه الموتى، وكذلك الوقت الذي في وسط النهار والوقت الذي عند غروب الشمس. والمسألة الأخرى في هذا الحديث، وهذا الحديث كله، هذا الحديث الصحيحين كله من طريق مالك وغيره من كتب السنة، كلهم أخذوه عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه، وهو هنا مرسل لأن عروة ما أدرك النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ثابت أيضا في الصحاح كما سيأتينا من طرق أخرى متصلة. هنا قال في أول عبارة في الحديث: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس وغروبها، ومن هنا صار فيه اتجاهين للعلماء الراسخين في العلم في فهم أوقات النهي. الاتجاه الأول أخذوا بظاهر هذا الحديث وقول عمر سيأتينا وقول عائشة أن النهي إنما هو عن التحري، يعني عن التعمد، فإن لم يكن تعمد لوجود صلاة فريضة أو مقضية أو إعادة جماعة أو نافلة لها سبب ولم يكن تحري، فالأصل كله على الجواز. يقولون هنا العكس، يقولون الأصل الجواز، جواز الفرائض والنوافل، وإنما نهي عن التحري وهو التعمد، والتحري واضح، وبذلك ما نحتاج إلى أدلة خاصة حتى نقول هذا يصلح في وقت النهي ولا هذا ما يصلح، نقول كله يصلح إلا التحري، تحري الصلاة بدون سبب، وخاصة النفل المطلق، وهذا هو ظاهر هذا الحديث. ولذلك يقول ابن القيم، وهو ممن نصر هذا القول وابن تيمية وغيرهم، يقول ابن القيم: من فقه الصحابة إن ما فيه ولا واحد سأل النبي صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن الصلاة في هذه الساعات، ولا صحابي واحد قال: أرأيت يا رسول الله إن دخلت المسجد ماذا أفعل؟ أرأيت يا رسول الله إن عرض الاستخارة؟ أرأيت إن توضأت؟ أرأيت إن طفت؟ أرأيت إن حصل لي كذا وكذا ماذا أفعل في أوقات النهي؟ لأنهم كلهم مباشرة فهموا أنه إنما نهى عن التحري والتعمد وما عدا ذلك. ولذلك ما نقل عن صحابي واحد إنه سأل عن ذوات الأسباب وقال: كيف أفعل إذا حصل لي صلاة في هذه الأوقات؟ كلهم فهموا أن المراد التحري. هذا طريقة لكثير من أهل العلم، وهذه الطريقة لا نحتاج فيها إلى أدلة خاصة، وإنما نقول الأصل الجواز إلا التحري. الطريقة الأخرى، وهي أيضا طريقة لأهل العلم أيضا من أهل الحديث وغيرهم، ونحن لا نتكلم إلا عن أهل الحديث لأنه لا يطلق أهل العلم إلا عليهم، وما سوى الحديث فليس إلا الوهم والآراء والظنون. إذا قلنا أهل العلم ما نقصد إلا أهل الحديث، الرأي ليل والحديث نهار. إيه؟ الطريقة الثانية، وهي أيضا مشهور مذهب أحمد وغيره، عكس الطريقة الأولى تماما، يقولون الأصل النهي، وأنك ما تصلي في هذه الأوقات إطلاقا، وإنما نخرج ما يجوز من الصلاة بالأدلة الخاصة فقط، وما لم يرد فيه دليل خاص نتركه. واضح الطريقة؟ عكس الأولى تماما. فقالوا مثلا صلاة الطواف تجوز في أوقات النهي، لماذا؟ لأن فيها حديث خاص استثناها من النهي، وهو حديث: يا بني عبد المطلب لا تمنعوا أحد أن طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من الليل أو نهار. فقالوا: ما دام أن الذي منعنا هو الذي رخص لنا في الطواف نخرج الطواف. مثلا إعادة الجماعة، يعني إذا مثلا واحد الآن صلى في مسجده وجاء هنا في هذا المسجد يريد أن يحضر الدرس، فأقيمت الصلاة هنا، مسجده مبكر وهذا المسجد يتأخر، فإن هو لا ينبغي له أن يجلس خلف الناس والناس يصلون، وإنما يصلي معه مرة أخرى ولو كانت المغرب، يصليها ثلاث وتكون له نافلة. هذه يجوز، لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الفجر في الخيف في منى، ثم لما سلم وجد رجلين في آخر الصف المسجد، وسيأتينا إن شاء الله حديثهم، فقال: علي بهما، لم يصلي، فجيء بهما ترعد فرائصهما، والفرائص هي هذه المنطقة، الفرائص هي المنطقة التي تحت هذه الحاقنة، فهذه دائما أول ما يرعد من الجسم هذه المنطقة لأنها ضعيفة، فجيء بهم ترعد فرائصهما من هيبة النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ما منعكما أن تصلي معنا؟ فقال: يا رسول الله، ولاحظوا هم الآن في وقت بعد الفجر، يعني وقت نهي، إنا قد صلينا في رحالنا، ولا يأتي أحد مثل بعض المفتونين ويقول هذا دليل على عدم وجوب صلاة الجماعة، لأن القوم في منى، ومنى المسجد لا يتسع لمئة ألف، وكما عادت الناس اليوم كل أناس يصلون في رحالهم في خيامهم هذا وهذا وهذا، فقالوا: صلينا في رحالنا وأتوا للمسجد يريدون الخير. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا صليتما في رحالكما وأتيتما إلى المسجد فصلوا معهم فإنها لكم نافلة. قالوا: هذا الآن أخرج لنا إعادة الجماعة بالنص. وهكذا قضاء الصلاة، إذا قمت من نوم أو ذكرت من نسيان بعد العصر أو بعد الفجر، قال عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. فقالوا: نبقي النهي على وضعه، ما نحرك في النهي شيء عند الطلوع وعند الاستواء وعند الغروب وبعد الفجر وبعد العصر، ونستخرج منه ما ثبت بالأدلة، والباقي يبقى على النهي. وإلى هذا مشهور مذهب أحمد، ويفتي بكثير من العلم، ومنهم اليوم فضيلة الشيخ صالح الفوزان على هذا القول، وينبني عليه مسائل. مثلا أحمد يرى أن من كما في مسائل أحمد لأبي داود السجستاني صاحب السنن، أن من مثلا صلى ركعتي الفجر في بيته ثم جاء إلى المسجد وما أقيمت الصلاة، أن يجلس ما يصلي ركعتي، ما يصلي تحية المسجد، يجلس. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، فذلك على النهي ما في صلاة، وخاصة هذا الوقت لأن الحديث واضح فيه إنه منهي عن أي صلاة إلا فريضة الفجر وركعتي الفجر. بل إنه عليه الصلاة والسلام رأى رجل يصلي فغضب عليه حتى قيل له إنه فاتته ركعتي الفجر فصلاهما بعد، فسكت عنه. فلذلك الإمام أحمد يفتي بهذا بأنك حتى لو مثلا حضرت درس بعد الفجر وصليت مع مسجدكم وذهبت للدرس، فإنك إذا أتيت للدرس تجلس، لأن هذا وقت نهي وما ورد استخراجه بالنص، ولا يكون هذا معارض الأحاديث الأخرى لحديث لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر، وما ورد ما يستخرج هذا من النهي. فعلى كل حال هذه طريقة وهذه طريق العلماء، وكلهم علماء وكلهم من الحديث وكلهم يبحثون عن مراد الله. في طريقة تقول الأصل الصلاة وإنما نهي عن التحري، فما كان من فريضة أو نافلة لها سبب لم ينهى عنه. والطريقة الأخرى تقول الأصل عدم الصلاة، وما ثبت فيه دليل خاص فعلى عين الرأس، وما لا فيبقى على النهي. والحمد لله المسألة اجتهادية، سواء هذا وهذا، هذا يفتي بمثل مالك ومثل شيخ الإسلام، هذا يفتي بمثل أحمد ومثل غيره من الأئمة، وكلهم على خير. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن العلاء بن عبد الرحمن أنه قال دخلنا على أنس بن مالك رضي الله عنه بعد الظهر فقام يصلي العصر، فلما فرغ من صلاته ذكرنا تعجيل الصلاة أو ذكرها، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس وكانت بين قرني الشيطان أو على قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيهن إلا قليلا. نعم، هذا مالك يحدث عن العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة، هذا مدني، أنه قال دخلنا على أنس بن مالك في البصرة، أنس في بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام تفرق الصحابة في الأمصار، منهم من ذهب إلى العراق ومنهم من ذهب إلى الشام ومنهم من سكن في مصر، فأنس من الصحابة الذين سكنوا في البصرة وليس في نفس البصرة وإنما تنحى عنها قليلا وسكن هو أولاده. فيقول دخلنا عليه بعد الظهر فقام يصلي العصر، لماذا؟ كيف يدخلون عليه بعد الظهر وهو قام يصلي العصر مع أنه مقيم في البصرة في بيته دخلوا عليه؟ لأن هذا نعم نعم أحسن، لأن هذا في وقت بني أمية، في وقت بني أمية كانوا يميتون الصلاة، ما يصلون الصلاة إلا في آخر وقته، فلذلك هم صلوا مع الناس الظهر على طريقة بني أمية وتقدمت في الأسبوع الماضي، وهذه من بدعهم الشنيعة التي اشتهرت عنهم أنهم يميتون الصلاة إماتة شديدة ما يصلونها إلا في آخر الوقت، وهم الذين قال النبي عليه الصلاة والسلام سيلي عليكم أمراء يميتون الصلاة يعني في آخر وقته. فهؤلاء صلوا مع الناس الظهر يعني في آخر الوقت، ولما دخلوا على أنس قام يصلي العصر، دخل وقت العصر، وأنس رضي الله عنه رجل كبير ومبتعد عن البصرة، ساكن في ناحية من ضواحي البصرة وهو أولاده، وإذا تيسر له الصلاة مع الناس فكما قال عليه الصلاة والسلام صلوا معهم، صلوا في بيوتكم في أول وقت ثم صلوا معهم حتى لا تكون فتنة، صلوا معهم وتكون لكم نافلة. فكان أنس يصلي في أول وقت ثم إذا أدرك الصلاة مع المسلمين صلى معهم نافلة، فقام يصلي العصر، فلما فرغ من صلاته ذكرنا تعجيل الصلاة وهو السنة التعجيل والتبكير أو ذكرها هو، فقال هذا الحديث العظيم وهو أيضا في الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، ثلاث مرات. والتكرار دائما ينفع، لأنك إذا كررت الكلام إذا قلت مرة واحدة قد يفوت، لكن إذا كررته وكررته خاصة في الأشياء التي تريد الناس أن يأخذوها بجد وأن ينتبهوا لها، رحمك الله، وأن ينتبهوا لها، يكرر عليه الصلاة والسلام، كان أحيانا يعيد الكلام ثلاث مرات حتى يقع في القلوب، وخاصة أنه هنا الآن بدأ بوصفها قبل أن يذكر ما هي، هذا من التشويق، يقول تلك صلاة المنافقين، ليست صلاة أهل الإسلام، تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين. فلما لفت انتباههم وشدهم ورغبهم في السماع قال يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس، يعني مثل بالعصر لأن العصر هو من أعظم الصلوات، قال تعالى حافظوا على الصلاة، على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وتقدم معنا في الأسبوع الماضي، قال يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس وكانت بين قرن شيطان أو على قرن الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيهن إلا قليلا. يقول بعض أهل العلم ونقلها الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب في بعض كتبه، قال بعض أهل العلم إن هذا المنافق اجتمع فيه أربعة أشياء في صلاته، انتبهوا، فمن اجتمعت فيه الأشياء الأربعة فهي صلاة المنافق الخالص خاصة إذا داوم عليها، ومن كانت فيه شعبة من هذه الأربع ففيه شعبة من صلاة المنافق يحذرها. أربعة أمور، وهي في هذا الحديث تضييع الوقت وتضييع الجماعة وتضييع الطمأنينة وتضييع الخشوع، هذه الأربع، الوقت والجماعة والطمأنينة والخشوع. من أين أخذوا تضييع الوقت؟ نعم، قوله عليه الصلاة والسلام حتى إذا اصفرت الشمس ضيع الوقت، ضيع الوقت لأن العصر ينتهي باصفرار الشمس، هذا يترك العصر حتى تصفر الشمس، إذا داوم على ذلك هذا نفاق، المؤمن يبادر يحب الصلاة. طيب من أين أخذوا تضيع الجماعة؟ لا هذه في نعم أن الجماعة لن ينتظروا هذا المنافق، الظن بالمسلمين أنهم يصلون العصر في أول وقت، فما دام هو يصليها عند الاصفرار معناه لوحده لن يكون معه واحد، فهذا ضيع الوقت وضيع الجماعة. طيب تضيع الطمأنينة، وهي نقر أربعا، نقر كنقر الديك، ضيع الطمأنينة. والرابعة تضيع الخشوع، لا يذكر الله فيها إلا قليلا، ما يذكر الله ولا يتدبر القرآن ولا، فمن اجتمعت فيه هذه الأربع فهي صلاة المنافق الخالص، لا وقت ولا جماعة ولا طمأنينة ولا خشوع. هذا إذن يرائي، هذا ماذا يريد بالصلاة؟ يريد فقط أن يحمي دمه وأهله وولده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بيننا وبينهم عهد إلا الصلاة، يعني المنافقين، فمن تركها فقد كفر وحل دمه وماله وقتل، فلذلك هم إنما يريدون أن يحموا دماءهم وأموالهم، لقول عليه الصلاة والسلام أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، لماذا يصل؟ لا يرجون ثواب ولا يخافون عقاب، وإنما يحمون بها أنفسهم وأولادهم وأموالهم، كما قال تعالى اتخذوا أيمانهم جنة، اتخذوا أيمانهم يعني شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله والصلاة اتخذوها جنة لهم، حماية لهم. فعلى هذا يحذر المؤمن من مشابهة المنافقين. تضيع الوقت هذا من أخطر الأشياء وأعظمها، والله عز وجل لا يحب الصلاة إلا في وقتها، لا يحبها إلا في وقتها، ولذلك نص على الوقت، قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولذلك قال كثير من العلم أن من ضيعها عن وقتها لا يقضيها، لأن الله لا يحبها إلا في وقتها إلا من عذر، من تركها حتى خرج الوقت لا يصليها، ولو صلىها ألف مرة لا يريدها الله منه، لا يحبها إلا في وقتها، والله غني عنه وعن عبادته. وهذا قول قوي، وهو الذي يفتي بشيخ الإسلام وغيره، أن من دخل عليه الوقت وخرج وهو لم يصلي فلا يصلي، وإنما يكثر من التوبة والاستغفار، وعاد على الخلاف في كفره، بعض كثير من الصحابة عد منهم ابن حزم 14 صحابيا يرون أن يكفر بترك صلاة واحدة حتى يخرج وقته، وكثير آخرين من الصحابة يرون أن الصلاة هو ما يجمع إليه، يعني إذا ترك الظهر حتى غربت الشمس، أو ترك المغرب حتى نصف الليل، أو ترك الفجر إلى طلوع الشمس يكفر بذلك. الثاني تضيع الجماعة، وسيأتينا أن النبي عليه الصلاة والسلام هم بتحريق المنافقين لأجل تركهم للجماعة. والثالث تضيع الطمأنينة، وهو أن يستقر في كل ركن، يعني يمكث في كل ركن بقدر ما يستقر فيه، وأما الذي لا يستقر يجلس ويسجد ويقوم ويجلس هذا ينقر نقر، وهذه لا تقبل منه. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم ما عندهم النقاش اللي عند المتأخرين في تكفير تارك الصلاة، هذا كله إنما حدث بعدهم، وأما القرون الفاضلة ما يعرفون هذه الخلافات كلها. حذيفة رأى رجل يصلي لكنه ينقر، ويمكن لو رأينا صلاة ذلك الرجل يمكنها مثل صلاة أكثرنا اليوم، ينقر الصلاة، فقال لحذيفة منذ متى وأنت تصلي هذه الصلاة؟ قال من 40 سنة. قال من 40 سنة ما صليت، ولو مت على غير الفطرة، يعني على غير الإسلام، مع أنه يصلي، لكن بإجماع العلماء أن ترك الركن عمدا كترك الصلاة كله، لقوله عليه الصلاة والسلام في الذي يضيع الصلاة ارجع فصلي فإنك لم تصلي. واليوم يا أخوان انتشر النقر، ما تدخل مسجد إلا وهم ينقرون، وأحيانا الأئمة أنفسهم ما يتركون المأموم يطمئن الحد الأدنى من الطمأنينة، ولا تصح صلاتهم، بل يخشى عليه من أمور أعظم من هذا، كما قال حذيفة: لو مت مت على غير الفطرة. والأمر الآخر لا يتناهون، والإمام أحمد له رسالة عظيمة في الصلاة موجودة وطبعت في مجموعة الحديث النجدية وطبعت في طبقات الحنابلة. دخل في مسجد وجدهم ينقرون هم وإمامهم، فكتب رسالة عظيمة في الصلاة ينصحهم بذلك، وقال إن الذي يسكت يدخل نصيب من الإثم. إذا رأيت أخوك ينقر الصلاة وتتركه، حذيفة أمسك به وقال: من 40 سنة ما صليت. فأنت اليوم كم مرة في المسجد ترى رجل ينقر الصلاة وتتركه؟ تقول: بكيف هذا؟ ليس أنت تأثم الآن في تركك له، لأنه ما صلى الآن. فيجب التناصح. ولذلك لما تولى الحجاج على المدينة قبل ولاية على العراق، كل ناله نصيبه من الأذى إلا سعيد المسيب، ما ناله من الحجاج لا قليل ولا كثير. فقالوا لي: يا أبا محمد، غريبة، كيف هذا الرجل ما أذاك؟ فقال: لا أدري، إلا أني قد رأيت قديما يصلي بجنب والده وينقر صلاته، فأخذت من حصباء المسجد وحصبته بها، فلما التفت قلت: أحسن الصلاة، فإن صلاتك هذه غير مقبولة. يقول عاد أني بلغني أن الحجاج يقول: جزا الله خيرا سعيد المسيب، فمن بعدها وأنا أحسن صلاتي. ولما تولى سلم سعيد من شره. فهذه من فوائد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلا يتركون هؤلاء. وأشد من ذلك الصغار. رأى بعض السلف رجل لا يحسن صلاته، فقال: إني والله أرحم صبيانه وأرحم نسائه، لأنه ما يتعلمون الصلاة إلا منه، فينقرون كأبيهم. فيجب يا أخوان، هذا المسألة هي من التوحيد، التواصي بهذا الأمر. والرابع: لا يذكر الله فيها إلا قليلا، بمعنى لا يخشع ولا يتدبر ولا يستشعر التسبيح ولا التحميد، هذه صلاة منافق. فمن اجتمعت فيه الأربع فهي صلاة المنافق الخالص. ولذلك كرر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. هذا الحديث يفهم به حديث عبادة الذي يظن بعضهم أنه يكون دليل على عدم تكفير تارك الصلاة، لأن يعني عبادة قال: من ضيعهن. معنى التضييع هناك هو هذا التضييع، وليس تضييع بالكلية، تضييع بالكلية الكفر. لكن من ضيع الصلوات بهذا التضييع فليس له عند الله عهد ولا ميثاق، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وهذا التضييع هو الذي يفهم من قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني ساهون عن هذه الأربع: ساهي عن الوقت، ساهي عن الجماعة، ساهي عن الطمأنينة، ساهي عن الخشوع، لكنهم مصلين ومع ذلك توعدهم الله بالويل. فويل المصلين. والدليل أن هذه يعني أكثر ما تكون عند المنافقين الآية اللي بعدها، قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون. الحديث والآية كلها من عند الله، كلها مخرج واحد، كلها صلاة المنافق. نعم. حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. هذا كما تقدم، لا يتحرى، هذا دليل لمن قال أن المنهي عنه التحري. نعم. حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. هذا الأوقات الطوال، حديث أبي هريرة فيه الأوقات الطوال، الوقتين الطويلين، والأحاديث السابقة فيها الأوقات الثلاثة المشددة المغلظة. هنا من بعد صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس، ومن بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس، هذه أوقات طويلة. يعني العصر مثلا في الصيف قد يبلغ 3 ساعات كلها منهي عن الصلاة فيها، والصبح قد يبلغ ساعة ونصف أو ساعة وثلث ما بين الصبح إلى طلوع الشمس، هذا أوقات طويلة. والعصر، هل النهي مربوط بالوقت ولا بالصلاة نفسها؟ بمعنى لو صلى الظهر العصر تقديما للمطر ولا للسفر، متى يبدأ الوقت؟ هل هو من العصر ولا من صلاة العصر؟ من الصلاة نفسها، من الصلاة نفسها. لو صلى العصر في وقت الظهر جمع تقديم، بدأ وقت النهي عنده، لا يصلي بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس، ولا بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. وذكر ابن القيم في ذلك فوائد في أوقات النهي، منها التشويق، فإن الإنسان إذا منع عن الصلاة أو شك أن إذا سمح له أن يكون أكثر نشاطا، ومنها الانصراف العبادات الأخرى، فيقال لك بعد الصبح إلى طلوع الشمس ممنوع من الصلاة، لكن اذكر الله، اقرأ القرآن، اطلب العلم، وبعد العصر إلى غروب الشمس ممنوع من الصلاة. لكن عندك عبادات أخرى، عيادة مريض أو صلة رحم أو بر والدين أو تعلم علم ونحو ذلك، ففيها تشويق للعبادة للصلاة، المنع هذا ثم السماح، والمنع والسماح يوميا، تمنع من الصلاة ثم يؤذن لك فيها، تمنع ثم يؤذن لك فيها، هذا فيه حكم عظيمة، ونحمد الله على الإسلام وعلى هذه الحكم وعلى هذه الشريعة. قال: وكان يضرب الناس عمر على تلك الصلاة. نعم، هذا الحديث اللي بعدنا. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال: كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإن الشيطان يطلع قرناه مع طلوعها ويغربان مع غروبها، وكان يضرب الناس على تلك الصلاة، يعني على العصر كما في الحديث الذي بعده، كان عمر يضربهم على الصلاة بعد العصر، لأن بعضهم يتأول النبي عليه الصلاة والسلام صلى بعد العصر يقضي راتبة الظهر ثم أثبت تلك الصلاة، فبعضهم يتأول أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وهو كان يصلي لسبب، وكان عمر يضرب الناس في خلافته يضربهم على الصلاة بعد العصر ويقول: لا تغيروا الشريعة، فإن هذا الوقت منهي عن الصلاة فيه، يضربهم على ذلك. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب المنكدر في الصلاة بعد العصر. نعم، هذا هو الصحيح، النهي عن الصلاة بعد العصر، النهي عن الصلاة بعد العصر. نعم. باب ما جاء في النهي عن الصلاة بالهاجرة. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. وقال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين في كل عام، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. نعم، هذا وإن كان أول مرسل عطاء بن يسار ليس من الصحابة، تابعي، لكن ثابت في الحديث اللي بعده، وأهل المدينة هم أقل الناس كذب في الصدر الأول، ما كان يعرف عندهم الكذب، فلذلك مراسيلهم جياد وصحاح في الغالب، ليست كمراسيل أهل العراق وغيرهم، اللي إما بعضهم يكون عالم لكن يحسن الظن في الناس فيأخذ ممن هب ودب، ممن أقبل وأدبر كما يقولون عن الحسن وأبو العالية وعطاء بن أبي رباح وأمثالهم، وبعضهم يرسل وتكون الحديث ضعاف، أما المدينة مراسيلهم جياد، لكنهم هكذا عندهم طريقة، أحيانا لا يذكر الصحابي وإنما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو تابعي، فإذا تتبعت وجدت أصولها مضبوطة. إن شدة الحر من فيح جهنم، في أشياء يعرف الناس وفي أشياء ما يعرفونها، الله عز وجل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، فشدة الحر هذه كل الآن اللي يبحثون في الأسباب المادية ما يعرفون إن فيه سبب، لا يعرفونهم، لكن يعرفها الإسلام بما جاءهم من الوحي، أن شدة الحر لها سبب غير الأسباب اللي يرونها الآن، أنها من فيح جهنم، وأنها اشتكت النار إلى ربها وقالت: أكل بعضي بعضا من شدة حرها، نعوذ بالله من ذلك، فأذن الله لها أن تتنفس، نفس في الشتاء فهو أشد ما تجده من البرد، هذا نفس، فما بالك بما فيها، هذا فقط النفس، ونفس في الصيف فهو أشد ما تجده من الحر، إذا بلغت الحرارة 55 درجة ولا 60 درجة هذا نفس من جهنم، نسأل الله العافية والسلام. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، أبردوا عن الصلاة، والإبراد هذا الموضع الثاني من المواضع التي يستحب فيها تأخير الصلاة، لا يوجد تأخير الصلاة إلا في موضعي العشاء دائما، لكن بشرط أن لا يشق على الناس، لقول عليه الصلاة والسلام: والله إنه لوقتها ثلث الليل لولا أن أشق على أمتي، فإذا كان على الناس مشقة فإنها لا يصلح، واليوم الحمد لله ما في مشقة على الناس، لو أن لكن لابد من أن يكون أمر جماعي مع ولي الأمر، لو أن اليوم أخر وقت العشاء إلى الساعة التاسعة ما في مشقة على الناس، قديما الناس ينامون، اليوم الناس ما ينامون، ووقتها الذي يحبه الله الثلث الأول من الليل إلى الساعة التاسعة، إلى الساعة التاسعة والنصف، ويمتد وقت المغرب ويستفاد منه، وقد درس هذا في مجالس، ونسأل الله عز وجل أن يوفق له إن كان فيه خير للناس. أما الإمام لا ينفرد، إمام في وسط الرياض لا ينفرد يصلي الساعة التاسعة لوحده، يكون مع جماعة المسلمين، أما إذا جاء أمر جماعة فلا بأس، والموضوع الثاني هو هذا شدة الحر. قديما ما في مكيفات ولا في تبريد، الآن الحمد لله من الله بهذا، لكن من كان مثلا في مكان ليس فيه تكييف أو في رحلة أو في استراحة مثلا خارج الرياض أو في شيء وفي شدة الحر، يشرع له أن يبرد عن الصلاة. والإبراد ليس أن تؤخرها 5 دقائق ولا 10 دقائق ولا نصف ساعة، هذا ليس من إبراد، هذا إحراق، وإنما أن تبرد أن تؤخرها حتى يتضح برودة الشمس، يعني مثلا في هذه الأيام إلى 3 واضح أن الشمس 3 ليست حرارتها مثل الشمس 1 أو 2. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان لما أراد أن يبرد في أحد أسفاره كلما قال بلال أؤذن قال الصلاة أمامك، الصلاة أمامك، حتى رأوا فيء التلول، ليس فيء الجبال العالية، التلول، وفيء التلول ما يكون إلا مع انكسار الشمس، وعند ذلك أذنوا. وهذا أيضا يدل على أنهم إذا أخروا الصلاة يؤخرون الأذان، يؤخرون الأذان مع الصلاة، وهذا أيضا يدل على أن التعريف المشهور للأذان ليس على إطلاقه، التعريف المشهور أنه الإعلام بدخول وقت الصلاة ليس على إطلاق. النبي عليه الصلاة والسلام هنا أخر الأذان مع أنه دخل الوقت مع الزوال، وإنما التعريف الصحيح للأذان هو الإعلام بالصلاة، بالاجتماع للصلاة، والإقامة هي الإعلام بإقامة الصلاة، حتى لو تأخر عن الوقت يعتبر أذانا. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، وذكر أن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها في كل عام بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. أبو الزناد عبد الله بن ذكوان من أهل المدينة من الموالي، والأعرج عبد الرحمن بن هرمز، وهؤلاء دائما يرون عن أبي هريرة وإسنادهم من أحسن الأسانيد. يقول البخاري أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ديباج خسرواني، يعني سلعة نادرة، هذا من أحسن أسانيد. وكذلك مالك عن نافع عن ابن عمر من أحسن أسانيد، وكذلك إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود من أحسن الأسانيد، ففي أسانيد تأتيك مثل الشمس واضحة. نعم. الباب الأخير اليوم باب ما جاء في النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم في الصلاة. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل هذه الشجرة فلا يقربن مساجدنا يؤذينا بريح الثوم. نعم، من أكل من هذا الثوم فلا يقرب المساجد، يؤذي الملائكة فإنها تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، ويؤذي المصلين حتى لو كان هو لا يشم الرائحة غيره يشمها. فمن أكل من هذه الشجرة الخبيثة كما يأتي، وهي حلال لكن خبيثة بمعنى مستكرها، وهذا يدل على أن الخبيث قد يطلق على الحلال كما قال تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني التمر الردي وهو حلال كما قال عليه الصلاة والسلام كسب الحجام خبيث، مع أنه حلال لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الحجام أجره، لو كان حرام ما أعطاه. وكذلك هنا سمى هذه الشجرة شجرة الثوم والبصل الشجرة الخبيثة، بمعنى خبيثة الرائحة منتنة، وإن كان فيها فوائد لكن لا يأكلها الإنسان إذا كان في الحضر ويحضر الصلاة مع المسلمين، لا يأكل منها، أو كما قال عمر من أراد أن يأكل منها فليمتها طبخا حتى تذهب الرائحة. وكان عمر يقول في آخر خطبة خطبها قبل وفاته، من حرص عمر على الدين خطب قبل وفاته وقال إني رأيت في المنام أن ديكا أحمر نقرني نقرتين، وإني سألت أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر فأولتها لي أن رجلا أحمر من العجم يقتلني أو يطعنني، فإن عجل بي أمر فلا أستخلف، ولكن 6 الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي. ثم أخذ عمر يتكلم عن أمور من فروع الدين لكن أهمهم الأكبر الدين، الصحابة ما عندهم إلا الدين، فقال إن الكلالة أهمتني، يعني عصبت الرجل، وإني قد سألت النبي صلى الله عليه وسلم حتى أغلظ عليه في ذلك وطعن بأصبعه في صدري وقال ألا تكفيك آية الصيف؟ ويا أيها الناس، شوف خطبة قبل موته وبعد الرؤيا، ومع ذلك يهمه أمر المسلمين وأمر الصلاة. هكذا أصحاب محمد: يا أيها الناس إنكم تأكلون، لأن أهل المدينة أهل زراعة وينتشر عندهم الخضروات والبقول ومنها الثوم والبصل، إنكم تأكلون من هذه الشجرتين الخبيثتين، وقد رأيتنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيناها من من من الرجل رائحتها أمرنا بإخراجه للبقيع، يخرج من المسجد إلى البقيع، فمن كان يريد أن يأكل منها فليمتها طبخا ولا تقربوا المساجد ومعكم رائحة الثوم. قال عمر رضي الله عنه: ومن ذلك الروائح الأخرى الكريهة أيضا، هذه لا يقرب، لكن لا يجعلها الإنسان عذر لترك الجماعة. كلما أراد أن اقترب أكل بصل وثوم قال ما عليه صلاة جماعة، هذا حيلة على إسقاط الجماعة لا ينبغي له. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة كان أبو أيوب الأنصاري يقدم له عشاءه، ثم إذا رجع العشاء جاء أبو أيوب إلى مكان شق النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يأكل منه يلتمس البركة، ففي يوم من الأيام رجع الصحن كما هو أو القصعة ما لمس منها النبي صلى الله عليه وسلم شيء، فأهم هذا أبو أيوب كثيرا. فلما سأله عليه الصلاة والسلام قال إن وجدت فيه رائحة هذه الشجرة يعني الثوم وأنا لا أكل منها، ولكن كل أنت فإني أناجي من لا تناجي، لأن في غير وقت صلاة. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن المجبر عن سالم بن عبد الله أنه كان إذا رأى الإنسان يصلي وهو يغطي فاه جذب الثوب جذبا شديدا حتى ينزعه عن فيه. كذلك هذا منهي عنه تغطية الفم والأنف في الصلاة. كان سالم، وسالم يشبه بعبد الله بن عمر والده، هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو من خيار الناس، وعبد الله بن عمر يشبه بوالده عمر بن الخطاب، ذرية بعضهم بعض. فكان إذا رأى الإنسان يصلي وهو يغطي فاه جذبه جذبا شديدا، لأن هذا الآن أسألكم الآن لو واحد ذهب إلى مديره في العمل ولا مديره في المدرسة وهو متلطم هكذا، هذا ما يقبلون الناس، ولا دخل على أناس في مجلس وهو متلطم هكذا، هذا من قلة الأدب، الناس يرون هذا ما يصلح، فكيف هو بحضرة الله عز وجل أمام الله عز وجل ويجعل يغطي فمه وأنفه؟ فهذا منكر ومنهي عنه في الصلاة. ويكثر عند الشباب هداهم الله، الأئمة يرون ذلك إذا سلموا واستقبلوا الناس، رأوا كثير من الشباب وخاصة في أوقات البرد قد تلطم حتى لا يبدو إلا عيناه، وهذا أمر منهي عنه، وهذا أمر منكر، وهذا من قلة الأدب أمام الله عز وجل في حضرته في الصلاة، فينبغي التواصي بذلك والنهي عنه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.